من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحطة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. بعدما بين مالك رحمه الله دخول رمضان، اذا ثبت عندنا الشهر، الخطوة التالية ايش؟ اذا ثبت الشهر ماذا نفعل؟ نصوم. اول شيء في الصيام ما هو؟ النية. جاء مالك بليش؟ بعدما اثبت دخول الشهر برؤية الهلال جاء باول عمل يجب على المكلف. ترتيب طبيعي. من اجمع او يجمع الصيام بليل. اجمع بمعنى عزم، والعزم والنية سواء. والنية للصوم لها بعض المباحث تخصها، والنية لبقية العبادات لها مباحث تشترك معها وتنفرد عنها. قبل كل شيء يتفق العلماء على ان النية في العبادات اساس، لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات، فانعقادها صحتها على اختلاف في التقدير مرتبط بالنية، اي هناك محذوف مقدر. انما الاعمال بالنيات اي انما انعقادها، انما صحتها، انما اعتبارها بالنية. والعبادات اما ان تشترك فروضها مع نوافلها في الهيئة والكيفية او تنفرد. فاذا اشتركت بداية من الطهارة، تتوضأ، تغتسل للجنابة، تغتسل من الحر، تغتسل للنظافة، صورة اغتسالك للنظافة، وصورة اغتسالك للتبرد، وصورة اغتسالك من الجنابة، هل هناك فرق بينهما؟ في فرق؟ في زيادة عمل؟ لا. اذا ما الذي يعين ان هذا لرفع حدث وهذا لرفع الحرارة او ازالة الوسخ؟ النية. والنية في الطهارة اساس في اعتبارها عند الائمة الثلاثة، مالك والشافعي واحمد رحمهم الله، وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله ينظر الى القصد والغاية. ينظر الى ايش؟ القصد والغاية. فيقول اذا تم القصد تم التكليف. فالوضوء غسل هذه الاعضاء وهو عمل معقول المعنى. فاذا غمرت جسمك بالماء كفى. ولكن الجمهور يجيبون كون القصد يعرف لا يكفي، لان العبادة حق لله سبحانه، ولا بد من تعيين حق الله من حق غيره. التبرد، النظافة حق لك انت، اما التعبد لله فهو حق لله، يجب ان تعينه بالنية انه لله. وقالوا امر معقول المعنى لا، ليس صحيح. لماذا؟ لاننا وجدنا في الوضوء من نواقض الوضوء خروج ايش؟ الريح. يخرج الريح من مكانه ويجب فينتقد وضوءك، فيجب عليك ان تتوضأ. هل تغسل محل خروج الريح؟ ها؟ لا. تغسل الوجه واليدين وتمسح الرأس وتغسل القدمين ولا تمس موضع الريح ولا تغسله. فكيف كان معقول المعنى وموجبه في غير موجبه؟ موجبه اللي هو غسل الاطراف في غير موجبه الذي اوجبه عليك.

من أي جزء من الليل؟ يتفق العلماء على أنك إذا نويت صيام غد بعد غروب الشمس صح. لو نويت الآن صوم غد لا يصح، لأن الحديث يبيته بإيش؟ بليل، والآن إحنا ما إحنا بليل. وهنا يقولون لو أنك نويت الصوم من أول جزء من الليل، أو نويت الصوم من آخر جزء من الليل أجزأت. لو نويت من أول جزء من الليل، أيصح لك أن تأكل وتشرب وتأتي بمفطرات الصوم بعد أن نويت ولا ما يجوز؟ ها؟ ولا حد يرد. يقولوها تخيفين. يجوز. عند الشافعية إن نوى بعد منتصف الليل لا يتناول شيئا، ولكن الصحيح الجواز. إذا نوى بعد المغرب مباشرة، أو نوى بعد نصف الليل، أو أي وقت، لا تمنعه نية الصوم غدا وهو لا زال في الليل من أن يستمتع بحقوقه ليلة بأي أنواعها. أحل لكم ليلة الصيام إيش؟ النية لا تمنع ذلك، ولا يمنع حتى يتبين الخيط. إذن النية محلها القلب بمعنى القصد، وإيقاعها أي العزم عليها إنما يكون ليلة من أوله أو من آخره. وله أن يتناول ما يكون ما يجوز له تناوله طيلة ليالي رمضان. هذا ما يتعلق بالفرض. فإذا أصبح لم يخطر على باله نية، قال أنا أنام لما أصحى السحر وأنوي وما عنده نية الصوم غدا، وطلع عليه الفجر فلا صيام له، يمسك ويقضي مكان هذا اليوم. يأتي خلاف بين المالكية والجمهور. إذا كان في أول يوم من رمضان ونوى الصوم غدا، هل تتجدد هذه النية تلقائيا كعقد الشركة الذي يتجدد تلقائيا ما لم يفسخه أحد الطرفين، ويتجدد حتى ينتهي الشهر، أو لا بد لكل يوم من نية متجددة كل ليلة؟ المالكية يرون أن نية صوم الشهر من أول يوم فيه يكفي، لأن الشهر وحدة. والجمهور يقولون لا، كل يوم من الشهر وحدة مستقلة فتحتاج إلى نية جديدة. واستدلوا بأنه لو أفسد يوما من أيام رمضان، يفسد عليه رمضان كله ولا بس هذا اليوم؟ ها؟ إذن بخلاف الوضوء، أعضاء الوضوء وحدة مرتبطة. لو أنه انتقض وضوءه لابد أن يكمل الوضوء كله. لو نسي عضوا وجف الماء عن بقية الأعضاء يعيد الإيش؟ الوضوء كاملا. إذن حيث أن أيام الشهر وحدات مستقلة، بحيث لو فسد منها يوم كان مرتبطا بذلك اليوم فقط، وسلمت بقية الأيام. إذن أيام رمضان كل يوم وحدة مستقلة تحتاج إلى نية إيش؟ متجددة. والذي ينام وينتبه من النوم لا لشيء إلا ليشرب حتى لا يعطش غدا لأنه من رمضان، يسحر حتى لا يجوع بكرة لأنه بكرة صيام، هذه تكفي نية ولا لا؟ نية وزيادة، نية مع احتياط لها تزود. إذا مجرد خطور معنى الصوم على ذهن الصائم جزءا من الليل يعتبر له إيش؟ نية. والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بالفرض. ما يتعلق بالنافلة، يرى بعض العلماء أن النافلة كالفريضة، وهم المالكية، لا بد من تبييت النية للنافلة كما تبيتها للفريضة لعموم الحديث. وعند الجمهور أن النوافل يتسامح فيها ما لا يتسامح في الفريضة، والآثار جاءت بخلاف الفريضة. فصوم النافلة إن بيته بليل فبها، وإذا لم تبيت بليل